ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا وما تنزلت به الشياطين وما وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في ساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون